السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أهلا بكم سنة أولى. عاملين إيه في المصطلح؟ أخبار المصطلح معكم إيه؟ يعني إحنا المفروض النهاردة بدرس، النهاردة تقريبا هيكون معانا نص المنهج. طبعا إحنا درسنا في الأول للمراجعة السريعة كده، درسنا في الأول أخدنا مصطلحات، بعض المصطلحات اللي بنستخدمها في المصطلح، وبعدها بدأنا في خدنا مصطلح منهم وبدأنا نحلله، وهو الخبر. وقلنا الخبر هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء عن غيره، تمام. قلنا في الخبر الأحاديث بتجيلنا عن طرق كتير، يعني من ناس كتير. طب حسب عدد الطرق ديت، أو حسب عدد الرواة اللي بيروونا الحديث دول، قسمنا الخبر لقسمين. قلنا إذا كان الخبر دوت بيجيلنا بطرق كتير جدا لا يمكن حصرها، لو قلنا لو جه بطرق كتير ما نقدرش نعدها، ما نقدرش نحصرها، ده بنسميه المتواتر. لو احنا فاكرين سميناه المتواتر، وقلنا إن المتواتر دوت ده بيروي عدد، ده حديث بيروي عدد كتير جدا تحيل العادة أو استحالة العقل يعني يستوعب إن تواطؤهم واتفاقهم على الكذب. وقلنا من التعريف دوت، قلنا إن دوت بيخلي إن المتواتر له شروط، وخدنا فيها 4 شروط. إن الخبر المتواتر بيروي عدد كبير جدا، أقل الكثرة دهيت بتكون حوالي 10 في كتابنا، لأن اختلفت الأقوال في عدد اللي هو حد التواتر. قلنا أو توجد الكثرة دي بتكون كتيرة في كل طبقات السند. يعني إيه كل طبقات السند؟ يعني كل طبق الصحابة بيكونوا كتير جدا، أكتر من 10، من 10 فما فوق. التابعين اللي روى عن التابعين لغاية الشيوخ اللي وصلوا لنا الحديث بيكونوا أكتر من 10 فأكثر، تمام كده. أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني استحالة إن العقل يتحمل، يعني يستوعب إن دول ممكن يتفقوا على الكذب. ليه؟ ممكن يكون لأن الرواة من أماكن مثلا مختلفة، لأن الرواة ثقات جدا ومعروفين، لأن يعني شروط دقيقة جدا وضعها العلماء تقول إن اللي روى الحديث ده استحالة يتفقوا على الكذب، تمام؟ طيب، أن يكون مستند خبرهم الحسي. يعني إيه؟ يعني الخبر دوت نقله لنا عن طريق السمع، إن هم سمعوا، أو قال لك حدثني، يعني حد قال له وجها كده شفهية، أو لمس اللي بيكلمه والراوي، يعني كل واحد أخذ من اللي قبله وبيتكلمه في شيء مشاهد وموجود فعلا، تمام؟ طيب، إيه حكم المتواتر؟ وده مهم جدا. المتواتر يفيد العلم الضروري. يعني ايه؟ يعني يقينا لازم ناخد بيه، يقينا لازم نصدقه. الحديث لما يكون متواتر يقينا لازم نعمل بيه، مش محتاج ابدا البحث عن احوال الرواة. هل الراوي ده ضعيف؟ ده الراوي دوت كذاب؟ لا، ده عنده سوء حفظ. ده ما بيحتاجش كده، من كثرة العدد اللي بيروي هذا الحديث بنفس الايه، بنفس الشكل. وقلنا ان المشهور ليه قسمين، معنوي. المتواتر ليه قسمين، متواتر معنوي ومتواتر لفظي. اللفظي يعني كل الرواة رووه بنفس اللفظ، بنفس اللفظ. المعنوي لا، بمجموعة كبيرة من الأحاديث كلها بتؤدي لمعنى معين، زي ما قلنا كده مثلا حديث الحوض او مثلا رفع اليدين في الصلاه، مفيش حديث بعينه لفظا بيقول ان ارفع يديك في الصلاه كذا بامر او كده من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بفعل يعني بوصف، بالاحاديث اللي بتصف يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، فاستهروا او استنبطنا ان ايه، ان في رفع اليدين، يستحب رفع اليدين في الدعاء، رفع اليدين في الصلاة نفس الحكاية. في احاديث كتير جدا قالت لنا عن رفع اليدين في الصلاة، رفع النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة، حال التكبير، حال قبل السجود، الرفع من السجود، الرفع من الركوع. المتواتر ايه، خرجنا بايه، بمعنى ايه، بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة، تمام. فاحاديث كتير بتديكي ايه معنى، بتشترك في معنى واحد دوت المتواتر المعنوي، تمام كده. طيب اذا كان بقى عدد الطرق اللي بتروينا الحديث او عدد الرواة اللي بيروينا الحديث في اقل طبقة اقل من 10، ده نقلنا على نوع تاني للخبر، وهو الخبر الآحاد، وده المهم جدا، واللي هو مسار دراستك لغاية تالتة إن شاء الله. الآحاد دوت ما لم يجمع شروط المتواتر وحسب عدد الرواة في أقل طبقة بيدينا أقسامه. هو 3 أقسام: مشهور، عزيز، غريب. إذا كان الرواة في أقل طبقة 3، فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر فهو المشهور. إذا كان الرواة 2 في أقل طبقة فهو العزيز. إذا كان الرواة 1 فهو الغريب أو الفرد، تمام. وده طبعا شرحناه بالتفصيل. طب إيه هو حكم الخبر الآحاد؟ وده نقطة انطلاقنا لدرس النهاردة. إيه حكم خبر الآحاد؟ حكمه انه بيفيد العلم النظري. ولو تفتكروا ان احنا قلنا معناه ان لازم الخبر الاحاد بيحتاج لنظر ويحتاج لدليل على صدقه وصحته. اذا كده عندنا خبر الاحاد، حسب بقى لما نيجي نبحث يبقى في خبر هيبقى هيستدل صحيح وهدوت اللي هناخد بيه، وخبر هيكون ضعيف مردود، صح؟ وده النهاردة اللي هو درسنا النهاردة، ده درسنا النهاردة، وهو الخبر المقبول أو تقسيم الخبر بالنسبة إلى قوته وضعفه. يبقى زي ما قلنا إن إحنا دلوقتي خبر الآحاد حكمه إنه بيفيد العلم النظري. يعني إيه؟ يعني العلماء بيحتاجوا في خبر الآحاد ان هم يجيبوا دليل على صحة الحديث ده او على ضعفه. فبالتالي ده هينقلنا لدرس النهاردة، وهو تقسيم خبر الآحاد بالنسبة الى قوته وضعفه. تقسيم خبر الآحاد بالنسبة الى قوته وضعفه. بعد بقى النظر والاستدلال وبنشوف، والعلماء بيبدأوا يبحثوا والبحث، يطلع لنا الدليل يا إما إن الخبر ده يكون مقبول وإما أن يكون مردود. يبقى تقسيم الخبر بالنسبة إلى قوته وضعفه، إذا كان العلماء استدلوا بالدليل على إن الخبر دوت صحيح فهو خبر إيه بنسميه مقبول. يعني إيه مقبول؟ يعني بي بي بي بنعمل بيه، يترجح العمل بيه، ودوت حكمه وجوب الاحتجاج به. يعني لازم عادي لازم ناخده كدليل لينا ونحتج بيه. فما تيجي تدرسي بقى في الفقه، تدرسي في العقيدة ويقول لك ده حديث صحيح، وفريق تاني استدل بالحديث، العلماء توصلوا ان في الحديث دوت في راوي مثلا في عيب، فده يبقى حديث مردود. يعني ايه؟ هنقبل انهي فريق؟ هناخد برأي الفريق وهنرجح رأي الفريق اللي اخد بالحديث الصحيح. يبقى واجب الاحتجاج به، يعني العمل يبقى ده بقبل منه الحديث، تمام؟ يبقى المقبول هو ما ترجح صدق المخبر به. يعني الرواه اللي راولنا الاحاديث ده انا اخدت برأيه، انا لان رايه صادق، ده رايه صادق. طب حكم المقبول ويجوب الاحتجاج به، يعني العمل به. طيب ولو الحديث طلع فيه عيب في الرواية بقى ولا في المتن ولا كده، قال لك ده بنسميه مردود، يبقى المخبر بيه مش صادق، في مشكلة. يبقى هو نقل لي حديث هو مش صادق في نقله، حديث ضعيف، يبقى هو ما لم يترجح صدق المخبر به. طب حكم الحديث المردود دوت او الخبر المردود لا يحتج به ولا يجب العمل به. يبقى هنا تقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى قوته وضعفه ينقسم إلى إيه؟ مقبول ومردود. المقبول يحتج به، المردود لا يحتج به. تمام؟ إحنا قلنا إن خبر الآحاد قلنا إن هو حكمه إن هو يفيد العلم النظري. يعني إيه النظري؟ قلنا يعني بيحتاج للنظر وبيحتاج لدليل علشان آخد بيه أو أرفضه. تمام؟ فهنا طيب انا جبت دليل، الدليل ده قال لي ان الحديث ما فيهوش اي عيب، يبقى ده بنسميه، هناخد بالخبر ده هنقبله، بنسميه مقبول، هنسميه مقبول وحكمه واجب الاحتجاج به، يعني هنعمل بيه. تمام؟ طب وافرض طلع فيه عيب، يبقى بنسمي الخبر ده مردود، هنسمي الخبر مردود، يعني مش هنعمل بيه، لا يحتج بيه. تمام؟ والنهارده والسنه دي ما عندكيش اكتر من الخبر المقبول فقط. احنا السنه دي بتدرسي الخبر المقبول فقط. تمام؟ طب ايه الخبر المقبول؟ الخبر المقبول بيبقى عندنا يا اما صحيح يا اما حسن. لا يا آية ادريسي، هتعرفي في سنة تالتة إن شاء الله، المردود مش عليكي، هتعرفيه. هنعرفك إزاي تعرفيه. لكن إزاي تعرفي الصحيح؟ هنديكي شروط النهاردة هتعرفي في الصحيح. فأنا النهاردة عندي الخبر المقبول اللي هو الصحيح، وزي ما أنتم شايفين معاكم إن الخبر الصحيح بينقسم لاتنين، يا إما الخبر المقبول بينقسم لصحيح وحسن. الاتنين بيحتج بيهم، بس الصحيح أعلى درجة طبعًا. الصحيح دوت يا اما صحيح لذاته او صحيح لغيره، والحسن نفس الكلام، في حسن لذاته وحسن لغيره. طبعا انتوا حاسين انا عماله اتكلم واقول طلاسم، لكن ان شاء الله لما تفهموها هتلاقوا الموضوع بسيط جدا، ما فيهوش اي مشكله. تمام؟ يبقى انا عندي الخبر المقبول بينقسم لقسمين، صحيح وحسن. الصحيح منه صحيح لذاته، صحيح لغيره. الحسن حسن لذاته، حسن لغيره. تمام؟ تمام. نبدأ بالصحيح، هناخد من الأربعة دول كلهم، نبدأ بالصحيح. طبعا حديث صحيح يعني إيه؟ يعني خالي من العيوب، ما فيهوش أي حاجة. هو طبعا على الصحيح في اللغة كده إن هو ضد السقيم، يعني ضد المريض، يعني ما فيهوش أي عيب، صحته كويسة يعني. معايا في التعريف اللي جاي ده بالراحة كده، مش عايزة أي قلق كده خالص، وبأريحية شديدة نعرف اصطلاحا الخبر المقبول. ليه بقول لكم بأريحية شديدة؟ لأن الخبر الصحيح دوت، الحديث الصحيح تعريفه لازم يكون معاكي إن شاء الله الثلاث سنين الجايين. تمام؟ تعريف الحديث الصحيح لازم تكوني حافظاه زي اسمك كده، وعشان تحفظيه زي اسمك لازم تكوني فاهماه. تمام؟ فانا هقراه دلوقتي معاكم واحده واحده، ومش يعني مش عايزاكم تقلقوا من الاسم، يعني انا مش هقول مش بقول مش هقول طلاسم ومش تعزيم، هو هنفهم. قال لكم ايه؟ قال لك الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. شفت بسيطة ازاي؟ يبقى الحديث الصحيح، بصوا انا بقوله كده بالراحة، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. عارفين لما نقسم التعريف هتعرفوها، هتلاقوها الموضوع بسيط جدا. انا ما بقولش طلاسم. طب ايه الموضوع دوت؟ نشرح التعريف. بيقول لكم هنا ان الحديث الصحيح لما تخديش دعاء، موضوع بسيط. الحديث الصحيح هو الحديث اللي سنده متصل، صح؟ اللهم بارك يا امام، اي زي الفل. من ايه؟ من اول الاسناد لاخره. يعني ايه اسناده متصل؟ اتصال سنده ده يعني كل راوي سمع من اللي قبله سماع مباشر، وقبله وحدثه بيه، تمام؟ يعني اما اجي مثلا اقول ايه، تيجي واحده وتقول المعلمة نشوى قالت في درس النهاردة كذا، أقول لها طب وانتي إسنادك إيه؟ قالت لي لا ده أنا سمعت زينب قالت إن هي أمان حدثتها، وقالت لها إن هي سمعت المعلمة نشوى بتقول القول ده أو الكلام ده في الدرس. فكده كل واحدة أنا متأكدة خلاص ده كده سند متصل. فلما يجي يقول لنا حديث وصل لنا ابو هريره قاله، او مثلا عبد الله بن عمر قاله، طب وانت جبته منين؟ يقول ده نافع، اللي هو سمعه من عبد الله بن عمر، قال انا سمعت عبد الله بن عمر. طب ومين اللي خد من نافع؟ قال لك مالك، قال حدثني نافع انه سمع عبد الله بن عمر، ان عبد الله بن عمر حدث وسمع النبي صلى الله عليه وسلم، او النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. يبقى اول حاجه في التعريف هو اتصال السند، كل راوي سمع من اللي قبله او اخذ روايته من الراوي اللي قبله من الشيخ بتاعه مباشره حتى يبلغ ان الاسناد للنبي صلى الله عليه وسلم. مفيش بقى راوي سقط في النص، ولا جه قال لي عن فلان عن فلان عن ديت. يعني ايه انت عايز تقول لي ايه؟ ايه العنعنه دي؟ ولا ده فلان من فلان، ايه من دي؟ يعني انت عايز تقول لي قال له ولا خبره ولا سلم عليه ولا في ايه ولا شافه؟ لا ده لازم يقول لي كده مستند خبره الحس متصل، مفيش حد سقط في النص. مفهوم اتصال السند مفهوم كده؟ يبقى الحديث الصحيح ما اتصل سنده من اول بقى الاسناد لاخره على كده، عن مثله، بصي عن مثله الى منتهاه، يعني عن الراوي اللي مثله الى منتهى الاسناد، تمام؟ يبقى ما اتصل سنده بنقل مين؟ يبقى ده الحديث اللي متصل الاسناد، واللي نقله لنا مين؟ العدل. يبقى الراوي الرواء العدول او الراوي العدل. يعني ايه العدل؟ يعني ان كل راوي من الرواة الحديث في الاسناد بيكون مسلم، مش ممكن هياخد تقبلي الحديث جايلك من واحد كافر، انت عارفك ان الكافر مش ممكن ابدا يقبل حديث من كافر بالغ. قلنا يبقى ازاي؟ طب ما فيه صحابة قالوا أحاديث شافوها هم صغيرين، شافوا النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم كذا، أو رأوه يفعل كذا أو كده، ودي أحاديث كتير موجودة. ده عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر على طول بيقولوا حاجات من هم لسه صغيرين. أقول لك أنا بقى الموضوع هو يسمع ويعيش الحدث والحديث وهو صغير، لكن لما أجي أخد منه الحديث العلماء ياخدوه منه لما إيه؟ بلغ، لما كبر. نفس الحكاية في التابعين، التابعي سمع الحديث وهو صغير من الشيخ بتاعه، لكن لما يجي ينقله لنا وياخدوا منه العلماء لازم يكون بعد بلوغه. يبقى العدالة بتاعت العدول دول او العدالة ديت يعني ايه؟ ان الراوي اللي نقل لي الحديث دوت كلهم في سلسلة الاسناد مسلمين، كلهم بالغين عاقلين، طبعا لازم يكون عاقل، مش هناخده من مجنون، ده طبيعي طبيعي، تمام؟ غير فاسق. يعني ايه؟ يعني ما يكون مش هيتاخد الحديث، ودي حاجة بيبحث فيها العلماء بدقة جدا، ما يتخذش الحديث ولا يصر على صغيرة من الصغائر. ليه؟ لأن العلماء بيقولوا إن الفاسق اللي بيرتكب المعاصي دوت وبيصر عليها مش ممكن أبدا، ده كده بيتجرأ على الله سبحانه وتعالى في الشرع. فإزاي مش هيتجرأ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الوحي اللي بينزل بيه من عند من رب العزة، الأوامر والنواهي؟ ممكن يألف طبعا الإنسان اللي عنده جرأة على ربنا سبحانه وتعالى في فعل المعاصي والإصرار على الصغائر دوت، ده فاسق. مش ممكن يكون أمين أبدا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلازم إن هو ساعتها لا يؤخذ منه الحديث. مش هياخد الحديث من صاحب بدعة، لأنه بيعتبر بالنسبة لهم فاسق، ده مبتدع. فمثلا ما يتخذش مثلا الحديث مثلا من واحد مثلا من الخوارج، ولا واحد مثلا ممكن يكون مرجئ يعني شديد الإرجاء. مش عرفنا، كل واحد بينتصر لمذهبه، أو معتزل مثلا من المعتزلين، ما ممكن كل واحد بينتصر لمذهبه، فمش هياخد حديث من مبتدع. فلازم الراوي اللي يكون اتخذ منه الحديث يكون غير فاسق، دي صفاته عشان يكون بيتصف بالعدالة. خدوا بالك العدالة دي حاجات كده شخصية، وغير مخروم المروءة. يعني ايه غير مخروم المروءة دي؟ بصوا، غير مخروم المروءة ده هي المروءة ديت يعني ايه؟ بيقول لك واحد عنده مروءة، يعني عنده كده اخلاق رفيعة كده، نفسية كده، يعني عنده عادات جميلة وبتوافق كده القيم والأخلاق اللي بتناسب الشرع، يعني بتكون منضبطة مع الشرع. يعني مثلا مش هياخده مثلا من واحد مثلا راوي بيروح يعني يهزر، يدخل يهزر كتير ويقول نكت، مش هي ذهب وقاره كده وهيبته، زي الاخلاق والشهامه. وفي بعض الاعراف كمان، عارفه استاذه ليلى لما تقولي ايه، واحد عنده مروءه، يعني عنده كده التزام بالاعراف بتاعه مجتمعه اللي هي منضبطه مع الشرع، وليه وقاره كده او هيبته. فيجي يسال كده يهاب، تمام. فمش هيكون مثلا ياخد واحد مثلا داخل مجلس علم مثلا ويقعد يهزر ويضحك ويخبط، مش ممكن. يعني في ناس كانوا بيعتبروا مثلا ان خلع العمامه مثلا في مجلس علم في وجود الشيخ دوت شيء ده من قوام المروءه، او ان هو يكلم مثلا الشيخ بتاعه هو على دبته مثلا، ده شيء من قوام المروءه. فحسب العادات والاعراف الموجوده في المجتمع بتاعه ده بتتعرف المروءه، مروءه الراوي بالظبط كده، تمام. فهنا يبقى هنا هو ما نقول الحديث الصحيح ما اتصل سنده، يعني الاسناد كل راوي اخذ من الشيخ بتاعه اللي قبله مباشره وسمع منه مباشرة، حتى من أول الإسناد إلى نهاية الإسناد، ولم يسقط أي راوي بنقل العدل. العدل يعني إيه؟ إن كل راوي منهم، كل راوي من رواة الحديث ده بيكون مسلم بالغ عاقل غير فاسق ولا مخروم المروءة. دي كلها بتيجي تحت إيه؟ عدالة الراوي. لفظ عدالة الراوي، يبقى عدالة الراوي هي ايه؟ هي ان كل راوي بيكون متصف بيكون مسلم بالغ عاقل غير فاسق غير مخروم المروءة، تمام. يبقى كده الحديث الصحيح، ادي ماسكين التعريف يعني نقطة نقطة، هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط. الضابط ده هو في ضباط عندنا؟ لا، ما فيش ضباط ولا حاجة. الضابط يعني ضبط الرواة، ده يعني ايه؟ يعني الحفظ الرواة، تمام. يعني طيب ايه ضبط الرواة دوت؟ الضبط دوت يعني كل راوي عنده حفظ متقن جدا، كل راوي معروف بان هو متقن جدا للي بيقوله، للحديث اللي بيرويها، ودول زي ما بقول لكم معروفين جدا. طيب في رواة بيكونوا معروفين بان هم بيحفظوا الاحاديث عن ظهر قلب، ودول موجودين كتير. ده كده انت جبتي اول ايه، ده اول شرطين اللي هو اتصال السند وعدالة الرواة، تمام. وزينب ربنا يبارك لها نزلت لكم الرسمة فيها تفصيل كده، تفصيل كل قصة او كل صفة منهم، تمام. طيب ايه، وقلنا الضبط دلوقتي تالت حاجة اللي هي الضبط. طب الضبط دوت اللي هو كل راوي متقن وحافظ للاحاديث، للحديث اللي بيقوله حافظ جدا، معروف ان هو حفظه جيد جدا جدا جدا، تمام، بنسموه تام الحفظ، متقن، امام في مجاله، ثقة ثبت، تمام. طب ايه ده، طيب هو دلوقتي طب هو بيحفظ عن من الكتب، يعني لازم يقرأ من الكتب، ولا هو حافظ الأحاديث عن ظهر قلب؟ سواء كده أو كده هو بيعتبر عنده ضبط، بس يبقى معروفين. لو عنده، لو عنده هو بيحفظ من ذات نفسه كده عن ظهر قلب، بيسموه عنده إيه، ضبط صدر. يعني إيه ضبط صدر؟ يعني بيحفظ الأحاديث، أي حديث بيسمعه مرة بيحفظه خلاص عن ظهر قلب، مش محتاج يكتبه في ورقة، ما بيكتبش ورا الشيخ بتاعه، تمام. طيب وإما ضبط كتاب، يعني هو بيحفظ من الكتب، لازم يكتب الحديث ورا شيخه، ولما يجي يرويه يرويه من الكتاب اللي هو كتبه، تمام. كل راوي بقى من رواة الإسناد للحديث الصحيح ده لازم يكون متصف بأن هو عنده ضبط، سواء ضبط صدر أو ضبط كتاب. طب ليه بيكونوا معروفين وبيقسموا لكم التقسيمه دهيت؟ قال لك اصل لو هو الراوي عنده ضبط كتاب، والكتاب ضاع منه ولا اتحرق ولا غرق، يبقى انت كده ما تاخدش منه احاديث، ما بيتاخدش منه احاديث، ما بيتاخدش منهم احاديث. وده فعلا موجود، كان في راوي هيقابلكم كتير معاكم في المصطلح، وهو اسمه ابن لهيعه. ابن لهيعه دوت كان اصلا معروف عنه ان هو عنده ضبط كتاب، عنده مكتبه كبيره جدا وكاتب فيها الاحاديث اللي هو اتعلمها واللي بيروي منها، تمام. فجت مكتبته اتحرقت، فاصبح عند العلماء ابن لهيعة دوت ماله، لا ياخدوا الاحاديث اللي هي قبل حرق المكتبه بتاعته دي، احاديث بالنسبه لهم مقبوله، لانه كان وقتها عنده ضبط، لكن بعد حرق مكتبته ما بياخدوش منه احاديث، لان بقى كده عنده سوء حفظ، مش عارف يحفظ. لو جه قرأ لنا الاحاديث مش هيحفظ، مش هيقولها صح، مش هتبقى منضبطه. فالعلماء فعلا علماء المصطلح لما جم بيبحثوا ده كله متسجل عندهم، التاريخ اللي كان بيروي، تمام. يبقى هو جابه امتى، يبقى اخد الاحاديث امتى؟ ليه؟ لان هو عنده ضبط كتاب. لكن اللي عنده ضبط صدر فده خلاص مفيش مشكله فيه. زي الشافعي جم اختبروه في لما سافر تقريبا، مش عارفه كان في بغداد ولا فين، فاختبروه في 1000 حديث، لخبطوا الاسناد بتاعهم، خلطوهم كده على بعض، وقالوا له ايه سمع الاحاديث دي، قام مرتب لهم الاسناد كلها، الاسانيد كلها لل1000 حديث، وسمعهم لهم عن ظهر قلب، فلان عن فلان عن فلان عن ظهر قلب، بالطرق الاحاديث كلها، ملكة دي كده ملكة. فالمهم يبقى عندي هنا كل راوي في الإسناد عنده صفة إيه، ضبط، حتى ضبط صدر أو ضبط كتاب، مفيش حاجة أفضل من مفيش حد أفضل من التاني، المهم إنه يكون متقن جدا وحافظ جدا. الضبط يعني الحفظ الجيد. يا رب وعقبالنا كمان، عشان عندي ضبط كتاب، تمام. يبقى هنا عندي دلوقتي ماشيين واحدة واحدة اهو، مع الإسناد هو مع التعريف، تعريف الصحيح، قلنا الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، يبقى هو بيروي عن مثله، الراوي اللي مثله، إلى منتهى الإسناد، إلى نهاية الإسناد، مفهوم كده؟ احنا كده وصفنا كده، قلنا 3 أوصاف للرواة في الحديث الصحيح. تمام. طب وبس هو الاسناد؟ لا، قال لك لا، والمتن كمان لازم المتن ما يكونش فيه شذوذ ولا علة. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك ان هو الشذوذ اللي هو مش مخ... مفيش مخالفة للثقات، هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. زي ايه؟ هقول لك. هقول لكم مثلا زي ايه. يجي راوي ثقة قال حديث، ورواة تانيين ثقات قالوا حديث. مثلا هقول لكم، جت هنا أمان ومنورهان قالوا لنا حديث، مثلا قالوا لنا مثلا درس، المعلمة نشوى هتدي درس يوم يوم الاثنين لسنة رابعة، تمام؟ زينب ثقة وأمان ومنورهان ثقات، بس انتوا هتصدقوا مين؟ طبعا انا لو مكانكم هصدق امان ومنورهان، لسبب ان هما مشرفات اصلا مع سنه رابعه، فمين مين احق بالتصديق منهم؟ اصدق مين؟ اصدق الاوثق اللي هما اصلا مشرفات رابعه. يبقى انا صدقتهم لان فيهم صفتين، لان هما اصلا مشرفات رابعه، تاني حاجه ان هما اكتر اتنين، لكن زينب مش مشرفه في رابعه. فهنا حديث زينب ده بنسميه ايه؟ شاذ، لان هي ثقة خلفة ثقات، ثقة خلفة ثقات. طبعا اوثق، اوثق لسبب، لان في سبب يخليه اوثق، كون ان الراوي مثلا الاوثق ده بيكون فقيه مثلا في مجاله، فهو لازم احق بالتصديق من الراوي التاني الثقة. يعني لما يجي راوي مثلا حديث يقول حديث، ويجي فقيه يقول يقول تمام، يقول مثلا حديث تاني، فهو كده يبقى ايه؟ يبقى الفقيه له الاولى لان ده مجاله. فمخالفة الثقة، يبقى حديث الثقة دوت اللي هو لوحده ده اسمه شاذ، لانه شاذ وخالف الرواة الاخرين الثقات. يبقى الحديث لو هو فيه ما هو أقوى منه، ظهر حديث تاني أقوى منه لرؤوس ثقات تانيين أكتر منه، أصبح الحديث اللي قدامنا شاذ، ودوت مش هيكون صحيح، مش هناخد بيه. فالحديث الصحيح لازم يكون المتن بتاعه مش شاذ، والإسناد مش شاذ، مفهوش شذوذ، يعني المتن بتاعه ده رواه ثقات، مش مخالف للاخرين، للثقات الاخرين، ما ظهرش حديث تاني اقوى منه، من رواة تانيين اقوى منه. مفهومة؟ عدم الشذوذ دي؟ يبقى انا لما اجي اقول هنا هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ، مفهوم لغاية كده؟ لا، مش انت اللي تعرفيه يا فاطمه، لازم احنا اللي نقول لك، لازم العلماء اللي بيقولوا لنا. خدي بالك ان كل حديث بيجي احنا بنجيب لك معاه تعليق، آية. اصبري للاخر، اصبري للاخر، انا يعني هريحك جدا في الموضوع العبكه دي. تمام. الحديث بيكون العلة دهيت ده حاجة كده، عيب بيكون في الحديث، والعيب دوت مش قليل اللي يعرفوه. يعني مثلا الحديث صحيح، كل متوفر في كل الشروط، ويجي رواه مثلا ويروه على ان هو حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يجي من طريق تاني والحديث دوت يرويه برضه صحيح، يجي يروه ان هو مش ده مش رواية النبي صلى الله عليه وسلم، ده الصحابة اللي رووا، ده موقوف على الصحابية، يعني اثر. تمام. فانا عندي دلوقتي هنا هو بيجي يقول عليه موقوف او ان هو اثر، طب ايه الموضوع؟ مين اللي اصح؟ يبقى دي عله. طب ما هو ده صحيح، الموقوف دوت هو الاصح، اصبح الحديث فيه عله. لما تيجي تقول ان هو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اصلا موقوف، يبقى كده لا، الموضوع لازم يتبحث، يبقى ده مش هناخد دي، ما يبقى صحيح، يبقى ده كده مش صحيح، ده فيه عله، ما بقاش حديث نبوي، ده بقى قول صحابي أثر. تمام. فمثلا الاختلاف على كده، او مثلا يجي يقول لك ايه، يبقى في اضطراب كده، يقول لك ده الحديث ده رواه مثلا سعيد بن المسيب عن ابي هريره، فيجي رواه تانيين يقول لك لا ده مش سعيد بن المسيب، ده مثلا لا ده ما ده رواه سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت. الله، ده في مشكله، ده في ايه الاضطراب ده؟ فيقوموا سايبين لك الحديث ويردوه خالص وما ياخدوش بيه. لا انا بقول لك ان في مخالفه ثقات او لا يا ام عبد الملك. احنا بص، احنا بنجيب لك التعليق، انت مش في مرحله انك انت مش هتعرفي حاجه، دي كلها اسباب ضعف الحديث، انت مش عليك السنه دي، لكن انا بجيب لك حديث فيه مواصفات متوفره وبقول لك ده صفات ده حديث، انت هتقولي لي ان الحديث ده صحيح ولا لا. تمام، يبقى انا عندي هنا نرجع تاني للتعريف، الامور ده بيقول لنا ايه؟ هو ما اتصل، الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل، يعني برواية اللي نقلوا لنا الحديث. مين اللي نقله لنا؟ العدل الضابط، الراوي بيكون عدل ضابط جدا، عن مثله الى منتهاه، بياخد عن مثله من نفس من راوي مثله الى منتهى الاسناد من غير ايه، شذوذ ولا علة، المتن لا فيه شذوذ ولا في اي علة، مش لو اتوفرت فيه الخمس شروط دول الحديث كده صحيح، وده هو شروط الحديث الصحيح. يبقى ايه هي، ما هي شروط الحديث الصحيح؟ هناخدها من التعريف: 1 اتصال السند، 2 عدالة الرواة، 3 ضبط الرواة، 4 عدم الشذوذ، 5 عدم العلة. تمام كده؟ طيب نيجي للحديث بقى اللي موجود معانا في المثال اللي موجود معانا في الملزمة، بيقول لنا ايه؟ قال لك ما أخرجه البخاري في صحيحه، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، قال أبيه اللي هو جبير بن مطعم يعني، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، يعني في صلاة المغرب قرأ الطور. تمام، قال لك الحديث ده صحيح. طب ليه؟ بدأ يجيب لك التفنيطة، قال لك أول حاجة إسناده متصل، كل راوي سمع من اللي قبله، فأنت تيجي تقولي إزاي ده جه هنا عند مالك وقال عن ابن شهاب عن محمد بن جبير عن أبيه، إيه العنعنة دي؟ وأناش عارفة إن هما سمعوا من بعض. قال لي كده إن العلماء بتوع الجرح والتعديل بقى وعلماء المصطلح والناس دي هي بيقول ان دول السلسله، ان دول معروفين بالثقه التامه جدا اللي بياخدوا عن بعض موثوق فيهم يعني، فعشان كده هو تجاوز يعني وقال لك عن تمام. فدوت حد يبقى ده كده اسناده ايه، متصل. بدأ بقى بعد كده هو يقول لك صفات اللي ايه، الرواه. تاني حاجه وتالت حاجه ان رواته عدول ضابطون، ودي اوصافهم. عبد الله بن يوسف ثقة متقن، ثقة يعني ايه؟ يعني عنده عدالة وضبط، لما يقول لك ثقة يعني دوت عنده عدالة وعنده ضبط، متقن يعني حافظ كويس جدا، حفظه جيد جدا، ده عبد الله بن يوسف، يبقى عدالة وضبط حفظ متقن. مالك بن أنس إمام طبعا معروف حافظ، ابن شهاب الزهري دوت برضو فقيه وحافظ متفق على جلالته وإتقانه، يعني متقن جدا. محمد بن جبير ثقة، قلنا ثقة يعني إيه؟ يعني بيتصف بالعدالة والضبط، الثقة ديت عند العلماء يعني كده. طيب جبير بن مطعم، ابن مطعم طبعا صحابي، ده دوت علماء الجرح والتعديل اللي قايلين لك لازم تصدقي بيهم، تتكذبيهم احنا مش هنسيبك. بصي يعني لسه ما وصلتيش لمرحله ان ناخد منك لسه تعليق على الروايه، خدي بالك يا ايه انت لسه. لا احنا بنجيبهم لك جاهزين، بنجيب لك الصفات احنا جاهزه. طبعا بنجيب لك الصفات جاهزه. لو جبت لك طيب هنا راوي وقلت لك الراوي دوت سيء الحفظ، ايه رايك؟ جبتي لنفسك جبت لك حديث وفي راوي سيء الحفظ. انا اللي بقول لك عليه بقى، كتبت لك جنب الراوي دوت وفيه تعليق على الحديث، والحديث فيه فلان سيء الحفظ، ايه رأيك؟ لا، ام عبد الملك، سيء الحفظ ما يكونش شاذ. استاذ مردود ليه؟ سوء الحفظ دوت يبقى ما عندوش ايه، ينقصه انهي صفة؟ تمام، انا موافقكم كلكم، انتوا قلتوا كلكم غير صحيح. لما اقول سيء الحفظ ناقصه انهي صفة؟ الضبط. لما انت جميلة اهو يا آية، اللهم بارك، ضبط الرواية ناقصه الضبط، الضبط يعني الحفظ. لا جميلة، اللهم بارك، انا اطمنت على الفرقة. لا آية خلاص رضيت، الضبط، احسنتي، تمام. طيب لما اقول لك مثلا اجيب لك حديث في اسناده واقوم جايبه لك تعليق على راوي ان هو الراوي دوت كافر او مرتد او معتزلي مثلا، تمام. جميلة، انا فرحانة النهاردة يا آية. الحديث الصحيح يا جماعة آية فهمته خلاص، هتشرحه لكم. كل دي صفات ايه يا فاطمة؟ طب دي صفات ايه يا أستاذة ليلى؟ لما اختل شرط الإسلام يبقى ديك في صفات ايه؟ انهي صفة، انهي شرط من الشروط؟ عدالة الرواية، تمام. لما اجيب لك حديث وفيه الاسناد والحديث مره رووه ان هو مرفوع ومره رووه ان هو موقوف على صحابي، يبقى دوت الحديث ده فيه ايه؟ انهي فقد انهي شرط؟ احسنت يا فاطمه، عدم العله، احسنتي ام حمزه، تمام. استاذه ليلى، تمام. طيب كده لو توفرت الخمس شروط دول بيصبح الحديث حديث صحيح. طب حكم الحديث الصحيح؟ طبعا وجوب العمل به بالإجماع. طيب لما اجي اقول لك هذا حديث صحيح او هذا حديث غير صحيح، يبقى اما اقول لك هذا حديث صحيح تعرف ان توفرت فيه الخمس شروط اللي احنا درسناهم النهارده. هذا حديث غير صحيح يعني اختل شرط من الخمسة دول، لو شرط واحد اختل فدوت خلاص بيخلي الحديث غير صحيح، تمام. انا هقف لغاية هنا في الدرس ده، المرة الجاية نكمل عشان ما ندخلش النظري دوت في اللي انتوا درستوه يأثر على فهمكم، تمام. في اي حاجة محتاجين انا اعيدها دلوقتي معاكم؟ لا لا ما تقلقوش، بص المصطلح هناخده يعني بالراحة كده، ما تقلقيش، ما تقلقوش من موضوع المصطلح خالص. بصي يا عدم العلة هي انت هتدرسيها بالتفصيل ان شاء الله لما تيجي تدرسي الحديث الضعيف، ما تشغليش نفسك بيها. العله دي بتكون عيب بيكون مش ظاهر، بيظهر ان الحديث تمام صحيح ما فيهوش اي وتوافر فيه كافه الشروط، يجي كده يعني علماء كده من علماء المصطلح ويقول لك ويطلعوا لك عيب خفي جدا ما حدش يلاحظه في الحديث، يقول لك دي عله في الحديث، عله ما حدش ياخد باله منها. ده انت مره قلت لي ده الحديث ده ان هو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا لا لا، ده جه عن فلان عن فلان، ودوت ما سمعش من فلان لانه كان ازاي سمعه، وده مولود اصلا، ده ميت قبل ما ده يتولد، يبقى ازاي سمعه مثلا؟ لا لا، ده في مشكله، ده لا، الحديث ده موقوف على صحابي. ده مره جه ان هو قاله عن ابو هريره، ومره قاله عن انس، فدي كلها بيسموها علل، ما تشغليش نفسك بيها. ده انا بقولها لك بس على سبيل المثال، لكن مش هلزمك بيها. لا لا لا لا، بصي يا ام حمزه مش هتحفظي كل ده، انا ده شرح بس. اللي مطلوب منك ما هي شروط الحديث الصحيح؟ شروط الحديث الصحيح: واحد، اتصال السند، اتنين، عدالة الرواة، تلاتة، ضبط الرواة، أربعة، عدم الشذوذ عدم شذوذ المتن. 5 عدم العلة، مفيش علة في المتن. تمام، ده اللي مطلوب منك تحفظي. يعني ايه ضبط؟ يعني ايه عدالة؟ يعني ايه اتصال سند؟ ليه بقول لك على الثلاثة دول متصلين بالرواية؟ لأن دول معاكي لغاية سنة ثالثة. أما العلة والشذوذ هتدرسيهم بالتفصيل. أحسنتي يا آية، جزاك الله خيرا. هتدرسيهم بالتفصيل. تمام؟ في أي حاجة لغاية دلوقتي مش مفهومة؟ التعريف الجميل الأمور دوت في حاجة؟ زي الفل، مفهوش حاجة. ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، مطلوب تفهميه. طب انا اعمل ايه تاني؟ الراوي اذا كان الاسناد متصل، دول بص مطلوب فهمهم جدا على الحاله دهيت. وبعدين تزودي عليهم عدم الشذوذ وعدم العله، دي بقى هتدرسيها بالتفصيل لما تدرسي الحديث الضعيف. هو كله بصراحة، كل ما ينقص ما تبقى فيه عيب في الخمس شروط دول هيدينا حديث ضعيف. هندرسه إن شاء الله، تدرسيه إن شاء الله في سنة تالتة. مفيش أي سؤال عندكم يعني كده؟ تمام، بعد نص ساعة لسه. طيب، طب لو في أي سؤال متاح لكم، طيب قبل ما تدخل المعلمة نشوى. تمام، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله